وقبل أن نتكلم عن هذين الحديثين وعن أحاديث الباب، كنا تركنا بعض التعريف بالرواة ومعرفة طبقاتهم ومراتبهم في حديثي الباب السابق. في حديث حرملة بن يحيى الذي يقول فيه: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أو قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وحرملة بن يحيى هو حرملة بن يحيى ابن حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي المصري صاحب الإمام الشافعي رحمه الله. قال عنه الحافظ إنه صدوق من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 43 و200، وروى له كل من مسلم والنسائي وابن ماجه. وأما شيخه ابن وهب فهو عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. وأما يونس فهو يونس بن يزيد ابن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان. قال عنه الحافظ إنه ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ من كبار الطبقة السابعة. مات سنة 59 و100، وروى له الجميع. وسالم بن عبد الله بن عمر مرت بنا ترجمته، وهو من علماء التابعين ومن ثقاتهم ومن علماء أهل المدينة. ثم عرضنا بعد ذلك لحديث عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره أن أباه يعني عامر بن ربيعة أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. شيخ الإمام مسلم هو عمرو بن سواد، وهو عمرو بن سواد بن الأسود ابن عمرو العامري أبو محمد البصري، قال ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 45 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقد قرن الإمام مسلم رحمه الله روايته برواية حرملة، وحرملة مرت بنا ترجمته آنفا، وهكذا بقية سلسلة الإسناد: ابن وهب ويونس وابن شهاب وسالم بن عبد الله بن عمر. لكن هذه الرواية رواها ابن شهاب عن عبد الله بن عامر عن ربيعة، فهي شاهدة للرواية السابقة، رواية سالم عن أبيه هذه الرواية شاهدة لها. وكأن ابن شهاب الزهري رحمه الله روى الحديث عن طريق شيخين، عن طريق شيخه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وعن طريق شيخه عبد الله بن عامر بن ربيعة. وعبد الله بن عامر بن ربيعة هو العنزي، قال حليف بني عدي، كنيته أبو محمد، ونسبته المدني. قال فيه الحافظ إنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأبيه صحبة مشهورة، لكن الإمام العجلي عده من التابعين حيث وثقه. قال وثقه العجلي، مات سنة 84 من الهجرة. وعلى قول الحافظ ابن حجر أنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان يعني مولودا في مكة أو المدينة فاحتمال الصحبة له، لكن الظاهر أن أهل العلم يرجحون عدم صحبته، وعلى ذلك يعد من التابعين. من أي نوع من التابعين؟ ما لو سألكم أحد سؤال، من أي نوع من التابعين هذا؟ من المخضرمين، يقال فيه مخضرم، والمخضرم هو من جمع بين عهدي الجاهلية والإسلام، وهذا الذي ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان قد رآه فهو صحابي، وإن لم يره فيكون من مخضرمي التابعين، تابعي مخضرم. قال عن أبيه، وأبوه هو عامر بن ربيعة ابن كعب ابن مالك العنزي، حليف آل الخطاب، ولذلك قال في ولده حليف بني عدي. وآل الخطاب من بني عدي. قال صحابي مشهور، أسلم قديما وهاجر وشهد بدرا، مات ليالي قتل عثمان رضي الله عنه، يعني سنة 35 من الهجرة، وروى له الجميع. قال إن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة، وقد عرفنا المراد بالسبحة يعني صلاة النافلة بما فيها الوتر، كان يصليها على الراحلة، ولم يكن يعني يصلي على الأرض إلا الفريضة إذا كان في سفر، فإذا جد به السير يصلي على النافلة السبحة والنافلة ما شاء، ولا يلتزم باستقبال القبلة، بل يصليها حيث توجهت راحلته. ثم ختم الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب بحديث محمد بن حاتم، قال حدثنا عفان بن مسلم، قال حدثنا همام، قال حدثنا أنس بن سيرين، قال تلقينا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حين قدم الشام، فتلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذاك الجانب، وأومأ همام عن يسار القبلة، فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. يعني إنه يقتدي في هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإمام مسلم في هذه الرواية هو محمد بن حاتم، ومحمد بن حاتم هو ابن بزيع أبو بكر البصري نزيل بغداد. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثنا عفان ابن مسلم، وعفان ابن مسلم هو عفان ابن مسلم ابن عبد الله الباهلي أبو عثمان الصفار البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت. قال ابن المديني كان إذا شك في حرف من الحديث تركه، يعني من دقة ضبطه، وربما وهم. هو من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 19 و200، وروى له الجميع. هذا هو عفان بن مسلم، يروي هذا الحديث عن همام. قال حدثنا همام، والمراد به هو همام بن يحيى ابن دينار العوذي أبو عبد الله، ويقال أبو بكر، كأن له كنيتان، كأن له كنيتين، أبو عبد الله وأبو بكر البصري. قال ثقة ربما وهما، من الطبقة السابعة، مات سنة 64 و100، وروى له الجميع. يقول همام حدثنا أنس بن سيرين، والمراد بأنس بن سيرين وأنس بن سيرين الأنصاري أبو موسى، وقيل أبو حمزة، وقيل أبو عبد الله البصري، أخو محمد بن سيرين، ومن علماء التابعين. قال ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 18 و100، وروى له الجميع. أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك رضي الله عنه حين قدم الشام، فتلقيناه بعين التمر، يعني بمقر أو بمكان اسمه عين التمر، أو قرية اسمها عين التمر. قال فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذاك الجانب، يعني غير متجه للقبلة. قال وأومأ همام عن يسار القبلة، يعني أشار إلى المكان على يسار القبلة، وكأنها يعني جهة الشرق. فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أو يفعله لم أفعله، يعني إنما أنا أتبع في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد تكلمنا عن فقه هذا الباب، وعرضنا لما كتبه وما علق به الإمام النووي رحمه الله. ثم قال الإمام النووي باب جواز الجمع بين الصلاتين، وقيد ذلك بقوله في السفر. والإمام مسلم رحمه الله أورد في هذا الباب حديث من مسند عبد الله بن عمر ومن مسند أنس بن مالك ومن مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورواياته عبد الله بن عمر رضي الله عنها كلها مقيدة بأنها في السفر، ورواية أنس رضي الله عنه أيضا مقيدة في السفر، لكن جاءت رواية عبد الله بن عباس والتي صرح فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين، جمع بين الصلاتين في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ولما سئل كيف يجمع في المدينة وهو بل جاءت الرواية فيها التصريح بأنه من غير سفر ولا مطر، من غير سفر ولا مطر، فسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما موجب هذا الجمع، فقال أراد ألا يحرج أمته. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وأشار بأنه ليس عليه العمل، وإنما العمل على الجمع بين الصلاتين في السفر. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما لا يعمل به، كما قال الإمام الترمذي مقالته المشهورة في كتابه العلل، حيث قال كل ما في كتابي يعني من الأحاديث معمول بها إلا حديثين. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. ولما سئل ابن عباس أجاب أنه لا يريد أن يحرج أمته. وجاء الحديث بروايات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين فصلى مرة ثمانية وصلى مرة سبعا، وأراد بالثمانية يعني صلاة الظهر والعصر، وأراد بالسبعة صلاة المغرب والعشاء، فقد صلاهما تامتين ولم يجمع بينهما، صلاهما تامتين وجمع بينهما. وقد حمل بعض أهل العلم هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من طرق ورواه بعض أهل العلم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع جمعا صوريا، والمراد بالجمع الصوري يعني أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيؤديها، وعند الفراغ منها يكون قد دخل وقت العصر فيصلي العصر. هكذا فسروا هذا الفعل، وهكذا أخرجوا هذه الروايات، لأنه وردت أحاديث كثيرة تنهى عن تأخير الصلوات، وأن من يؤخر الصلاة يلحقه شيء من غضب الرب جل وعلا، لذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم شانه وديدنه أنه يؤدي الصلوات في أول وقتها، فلذلك لا عذر ولا رخصة لمن يؤخر الصلاة عن وقتها. وسنتكلم عن الأحاديث إن شاء الله في درس غد بشيء من التفصيل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.